الدرس الأول. هاشم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم: كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. المدرس: الحمد لله، وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ هاشم: إني من الهند. المدرس: وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل، أهو أيضا من الهند؟ هاشم: لا، إنه من باكستان. المدرس: إن ساعتك جميلة يا هاشم، أمن اليابانه؟ هاشم: لا، إنها من الهند. المدرس: أغالية هي أم رخيصة؟ هاشم: إنها رخيصة جدا، إنها 100 روبية فقط. المدرس: كم أخ لك يا هاشم؟ هاشم: لي 3 إخوة. المدرس: أطلاب هم؟ هاشم: لا، إنهم تجار. المدرس: وكم أخت لك؟ هاشم: لي 4 أخوات. المدرس: أفي الهند هن الآن؟ هاشم: لا، إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. المدرس: أطالبات هن؟ هاشم: لا، إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية.